نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في الكلام على باب صفة الراوي ومن يقبل خبره. صفة الراوي ومن يقبل خبره، جزاك الله خير. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي ضابطا، حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا. قال: لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه. وأتكلمنا كذلك على مسألة البلوغ عند السماع، هل يشترط البلوغ عند السماع؟ قلنا لا، خلافا للإمام يحيى بن معين رحمه الله. والإمام أحمد قال: إذا عقل وضبط صح سماعه، لكن متى يؤدي؟ يؤدي بعد البلوغ. شرط الأداء البلوغ، شرط الأداء البلوغ، وليس من شرط السماع البلوغ. هذا مر معنا، ليس كذلك؟ نعم. ثم تكلم رحمه الله تعالى على أنه ينبغي أن يكون الراوي مجتنبا للكبائر، متنزها عن كل ما يسقط المروءة. قال العراقي: بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليما الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. اشترطوا أنه يكون خالي من الفسق والمروءة حتى نقبل خبره، وهذا تكلمنا عنه. ثم تكلمنا أنه ينبغي أن يكون ثقة مأمون، لا يكون كذابا لا في حديث الناس ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان يكذب في حديث الناس ثم تاب، هل يقبل خبره؟ تكلمنا أنه يقبل خبره عند الأكثرين، أن إن تاب من كذب الناس فإنه إذا حدث نقبل خبره، لأن من تاب تاب الله عليه، وهذا مذهب الأكثرين. والقول الثاني أنه لا يقبل. أما إذا كذب من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا لا نقبل خبره مطلقا، إذا كذب في حديث رسول الله ثم تاب فتوبته بينه وبين الله، لكن لا نقبل خبره مطلقا، وهذا مذهب أكثر أهل الحديث، خلافا للإمام النووي رحمه الله. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: ومن يتب عن فسقه فليقبلي، أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه. قلنا أكثر المحدثين حتى الأحاديث التي كانت قبل وهو يرويها من قبل، حتى تلك الأحاديث لا نقبلها، ما دام كذب في حديث واحد من أحاديث رسول الله لا نقبل السابق ولا اللاحق. وهذا كما قال السيوطي: وما رآه الأولون أرجحوا، دليله في شرحنا موضحوا. يريد أن يشير إلى شرحه للكوكب الساطع رحمه الله، لأن الإمام السيوطي نظم جمع الجوامع لابن السبكي، نظمه في الكوكب الساطع، ثم شرح هذا النظم، شرحه بشرحه شرح الكوكب الساطع، نظمه في أكثر من 1000 بيت. طيب، ويحفظه إن شاء الله عبد الحليم عبد الرحمن بعده، صح عبد الحليم؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع. تكلمنا على هذه المسألة ووقفنا عندها، قلنا من شرط المحدث قال أن لا يكون مبتدع، لكن قلنا فرق العلماء بين من هو داع إلى بدعته ومن هو غير داع إلى بدعته. وإن كان الشيرازي رحمه الله قال: لا نقبل بدعته مطلقا، عفوا، لا نقبل روايته مطلقا، لا يقبل رواية المبتدع مطلقا سواء كان داع إلى بدعته أو غير داع. هذا مذهب الشيرازي رحمه الله. فإنه يرد رواية المبتدع مطلقا. والقول الثاني التفصيل، إن كان داع إلى بدعته فإننا لا نقبله، لا نقبل روايته. أما إذا كان غير داع إلى بدعته وهو مبتدع لكن لا يدعو إلى بدعته فإننا نقبل، نقبل أحاديثه لأنه ليس بداع إلى بدعته. ثم أيضا ننظر إلى الصدق والأمانة، فما دام أنه يوصف بالصدق والأمانة فإننا نقبل روايته حتى ولو كان مبتدعا. الشرط أن لا يكون داعيا إلى بدعته، الشرط الثاني أن لا يكون كذابا، يعني الشرط أن يكون مأمونا ثقة، وهذا مذهب الأكثرين. ولذلك قال العراقي رحمه الله: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب. التفصيل هو الأصح، ننظر هل هو داع إلى بدعته أو لا. أما طبعا لو كان يستحل الكذب مثل الخطابية الذي ذكره من الإمام الشافعي فهذا لا يقبل خبرهم مطلقا، سواء كانوا دعاة أو غير دعاة، يعني سواء كان الراوي داعية أو غير داعي، ما دام أن من أصول بدعته جواز الكذب، من أصول بدعته جواز الكذب، هذا لا يقبل حديثه مطلقا لأنه لا يؤمن منه أن يكذب. أما الخوارج فإنهم يرون الكذب كبيرة وذلك لا يجوزون الكذب. فقبل البخاري رحمه الله تعالى بعض أحاديثهم، وكذلك الإمام مسلم، وذكرنا مثل هذا. طيب قال فصل: وينبغي أن يكون غير مدلس. هنا الآن الذي وقفنا صح، وهي رواية المدلس. طيب هو الباب ماذا؟ صفة لا بداية الباب صفة من؟ صفة الراوي ومن يقبل خبره. تكلمنا على واحد رواية المبتدع، رواية الفاسق، رواية الفاسق الذي بفسقه يكذب، رواية الفاسق الكذاب. وقلنا إما أن يكذب في حديث رسول الله أو في حديث الناس. فهذا لا يقبل مطلقا، وهذا قلنا فيه تفصيل. إن تاب فالأكثرين يقبلوه، إن تاب فمن تاب تاب الله عليه، ومجموعة أنهم لا يقبلوه أبدا، لا يقبلوه. ورواية المبتدع قلنا أنه أيضا رواية المبتدع، لكن البدعة ليش المفسقة فقط. أما البدعة المكفرة فلا نقبله مطلقا لأنه أصله ما يقبل، لأن لا نقبل إلا من عدل، والكافر ليس بعدل. التفصيل: فإن كان داعية لا يقبل، إن كان غير داعية وهو مأمون ثقة فيقبلونه، وهذا مذهب الأكثرين. والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقا، وهذا ما رجحه الشيرازي أنه لا يقبل مطلقا. اليوم رواية المدلس أو خبر المدلس، المدلس من هو المدلس؟ ماذا قال؟ قال فصل: وينبغي أن يكون غير مدلس، يعني الراوي اشترط أن لا يكون مدلس. والمدلس هو، الآن سأعرف لك المدلس، أن يروي عمن لم يسمع منه يوهم أنه سمع منه، هذا واحد. اثنين: أو يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من أسمائه، ويوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. ذكر لنا نوعين من أنواع التدليس في هذا، ذكر نوعين. نوع الأول أن يروي عمن لم يسمع منه يوهم أنه سمع منه، أن يروي عمن لم يسمع منه يوهم أنه سمع منه، هذا النوع الأول. ماذا يسمى هذا أستاذ خيري؟ تدليس التسوية أو تدليس الإسناد، هذا تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه لكنه سمع منه أحاديث أخرى، وأن يروي الراوي عمن قد سمع منه، سمع منه أحاديث أخرى لكن يروي حديث لم يسمع منه، هذا الحديث بحد ذاته هو لم يسمعه وقد سمع منه أحاديث أخرى هو شيخه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، إنما سمعه من فين؟ من طريق آخر. ثم يأتي عند رواية هذا الحديث يذكر شيخه، يذكر شيخه ولا ينكر هذا الذي أخذ عنه. أن يروي عمن لم يسمع منه يوهم السامع أنه سمع منه، هو لم يسمع منه هذا الحديث إنما سمع منه أحاديث أخرى، هو هذا التدليس أصلا. أما إذا لم يسمع منه البتة هذا ما يسمى تدليس، هذا قد كذب، لكن هذا يوهمك فيقول لك عن فلان هذا الحديث ولم يسمع منه، سمع منه أحاديث أخرى، أنت تظن أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي سمعها منه من قبل. أيوة، ولكن لا يذكر اسمه طبعا، قال من غير أن يذكر أنه سمع منه، يعني لا عفوا مش لا يذكر، يعني لا يذكر أنه سمع منه، ما يقول سمعته، لأنه لو قال سمعته سيكون كذاب، لكنه يعبر بعن، يقول عن فلان، وبينه وبين الشيخ في محدث، لكن هو يسقطه. لما؟ لأجل أنت تأخذ منه لأنه في عنده إسناد عالي يبحث عن العلو، هذا تدليس. فيأتي بعبارة عن أو قال يوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه، ما الغرض من ذلك؟ قد قال هنا يوهم أنه سمع منه، يعني الإيهام. ما معنى الإيهام؟ بالأندونيسية لما قال لك يهم، يوهم أنه سمع منه، يعني يوهمك أنه سمع منه وهو في حقيقة الأمر لم يسمع منه. ما معنى يوهم أستاذ خيري؟ ها؟ بالأندونيسية كأنه يوهمك وهو في حقيقة. طيب ما الغرض من ذلك؟ الغرض طلب علو الإسناد، ويسقط هذا الذي لم يسمع منه، يعني يسقط هذا الذي سمع منه حقيقة ويربطك بالذي لم يسمع منه، لكن هو قد سمع حديث أخر فأنت تظن أنه سمع. إذن هذا النوع الأول من أنواع التدليس، تدليس الإسناد. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بمن وأن، هكذا قال العراقي رحمه الله. تدليس الإسناد، ما هو تدليس الإسناد؟ قال تدليس الإسناد كمن يسقط من أسقطه، كمن يسقط من حدثه. أنا أسقط الأستاذ رجال، لما أسقط الأستاذ رجال؟ أريد أن أرتفع فأقول عن خيري، وأنا ما سمعت من خيري مباشرة، كان أستاذ رجال هو الواسطة بيني وبينه، أسقطه حتى أخذ علو وأخذ الإسناد بعلو. فقال العراقي رحمه الله تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بمن وأن، يريد يرتقي إلى العلو بتعبيره أن ومن. إذن رواية المدلس إما أن تكون تدليس إسناد، أو تدليس شيوخ. وضربت لكم مثلا المرة الأولى بالأستاذ أبو الرجال ولا لا؟ قلت لكم إذا أنا أريد، أنا قد سمعت أستاذ أبو الرجال كثير من الأحاديث، وأريد أن تأخذوا مني أحاديث أخرى، لكن أنتم قد خلاص أخذتم مني أحاديث كثيرة عن أستاذ أبو الرجال، تريدوا شيء جديد، تريدوا شيخ جديد، أنا ما عندي إلا هو فقط. ماذا أفعل؟ إذن لابد أن أغير. ما أقول عن أبي الرجال، لأن أبو الرجال مشهور بهذه الكنية، أبو الرجال أبو الرجال، أي مكان تقول أستاذ أبو الرجال خلاص معروف، لكن ما أحد يعرف أبو عبد الحليم، أو أخبرني أبو مجاهد، هذا أبو مجاهد يصعب، أو حدثني أبو مبارك، أبو مبارك عبد الله أبو مبارك، ما أحد يعرف أستاذ أبو الرجال أبو مبارك. حتى أنتم لو جئت أنا قلت لك أجيب الأستاذ أبو مبارك، ستقول من هذا أبو مبارك؟ لكن لو قلت لك أجيب الأستاذ أبو الرجال على طول ستفهم. فإذا أنا أذهب إلى التعمية، أذهب إلى اسم بعيد، ما في إسقاط هنا في تدريس الشيوخ، ما في إسقاط في تدريس الإسناد، نعم أسقط، لكن في تدريس الشيوخ ما في إسقاط. ولذلك قال أو يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك. ما معنى يعدل؟ يترك ذلك ويذهب إلى غيره، فيعدل عن ذلك إلى ما يعرف، فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به، يعني يترك ما يعرف به إلى غير ما يعرف به أو إلى ما لا يعرف به من أسمائه، ويوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. لما قلت لك حدثني، أنا أقول حدثني، أنا لست كاذب، سمعت، أنا لست كاذب، لكن قلت لك حدثني أبو مبارك، أنا لست بكاذب، هو حدثني نعم، لكن لم أذكر كنيته الحقيقية التي مشهورة عند الناس، وهو فعلا أبو مبارك، أنا ما كذبت. فهذا تدريس شيوخ. ما الغرض من ذلك؟ حتى أجعلك ترغب، يكون عندك رغبة في الأخذ مني، أشعرك أني متجدد، أن عندي شيوخ كثر. هو واحد، فمرة أقول لك حدثني أبو مبارك، ومرة أقول لك حدثني أبو الفاروق، ومرة أقول لك حدثني أبو عبد الحليم، تنوع، ومرة أقول لك حدثني أبو مجاهد، ومرة أذكره باسمه الذي ما أحد يعرفه، أليس كذلك؟ وهكذا أنا، لكن أنا أعرف اسم أستاذ الرجال، ما أعرفه، فأذكره باسمه، هذا كله تعمية، كله تعمية. ولذلك قال ويوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. وقال كثير من أهل العلم يكره ذلك إلا أنه لا يقدح ذلك في روايته. أنا ما كذبت، الرواية صحيح، لكن هذا مكروه، وهو قول بعض أصحابنا الشافعية، لأنه لم يصرح بكذب، هو ما كذب، هو مكروه، بحيث أنه ما في إسقاط أصلا في تدريس الشيوخ، لا يوجد إسقاط. هنا في إسقاط، تروس. قال ومن الناس من قال يرد حديثه لأنه من الإيهام عمن لم يسمع منه تمويه بما لا أصل له، فهو كالمصرح بالكذب. وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي، فوجب التوقف في حديثه. هذه مسألة، ما حكم الحديث المدلس؟ ما هو حكم الحديث المدلس؟ سواء تدليس إسناد أو تدليس شيوخ، ما حكم هذا الحديث؟ ما حكم الحديث المدلس؟ الذي وقع فيه التدنيس على قولين، قول بالرد مطلقا لا نقبله مطلقا، وقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا صرح بالسماع في مكان آخر مرة يقول عن خيري وأسقط سدرجا، في مكان آخر أقول عن رجال فضيلة عن خيري، في طريق آخر أنا صرحت الآن، صرحت بمن أسقطته، إذن هنا يقبل. إذا صرح بالسماع من طريق آخر نعم نقبله، إذا صرح بمن هذا الذي أسقطه. أيوة. فإن صرح قال قبلت روايته، وإن لم يصرح لم تقبل روايته، هذا هو التفصيل. إذا صرح بالسماع قبلت روايته، إذا لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، وهذا هو الأصح، هذا مذهب الأكثرين، هو التفصيل. وقال العراقي رحمه الله وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله، اختلف في هذا الحديث واختلف في أهله، فالرد مطلقا ثقف، قول بأنه يرد مطلقا هذا ثبت عن بعض السلف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصحها، ينظرون إلى هل صرح أو لم يصرح، فإن صرح قبل وإن لم يصرح لم يقبل، هذا مسألة التدليس. طبعا هذا هو مباحث في مصطلح الحديث، لكن هم يذكرونها في الأصول لأن يتعلق بها عمل. فصل. قال ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية، هذا الراوي يشترط أن يكون ضابط حال الرواية محصلا لما يرويه. ما معنى ضابط؟ إذا حدث من حفظه لا يخطئ، إذا حدث من كتابه ضابطا لكتابه. كيف يعرف أنه ضابط؟ يعرف بأنه ضابط بأن نقارن روايته برواية من؟ برواية الثقات الضابطين المتقنين، حتى نعرف هل تشابه روايته رواية المتقنين أو لا. إن شابهت رواية المتقنين لفظا أو معنا في الأكثر أو في الجملة فإننا نقول أنه ضابط. إذا كثرت المخالفة هذا ليس بضابط، هذا ليس بضابط، إما نسميه يعني يهم، أو نسميه يعني ضعيف، أو ضعيف جدا، أو وضع، على حسب حاله. إذن كيف نعرف أنه ضابط؟ نأخذ أحاديثه نقابلها بأحاديث الضابطين المتقنين، هل مثلها أو لا؟ واضح؟ تنظر، هذا معرفة الضبط، كيف تعرفه؟ قال ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه، فأما إذا كان مغفلا لم يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يروي ما لم يسمعه. ما معنى مغفل؟ مغفلا ما معنى الغفلة؟ ليس كذاب إنما تحصل له غفلة. أقول حدثني الأستاذ غياث وأنا لم يحدثني أستاذ غياث، إنما الذي حدثني هو أستاذ فردوس، لكن في غفلة أخطأ نتيجة الغفلة، ليس تعمد الكذب. ماذا يسمى هذا؟ يحصل عنده غفلة. طيب، قال رحمه الله لأنه لا يؤمن أن يروي ما لم يسمعه، فإن كان له حال غفلته فإن كان له حال غفلة فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ، فما يرويه في حال تيقظه مقبول. يعني في بعضهم شهرين يصيبه الغفلة، وأربعة أشهر تمام ضابط، وفي شهرين يحصل عنده غفلة، يحصل عنده خلط، نقبل ما كان في حالة الضبط، وفي حالة الغفلة هذا نرجعه إليه، نقول له خذ حقك. قال: فإن روي عنه حديث ولم يعلم أنه رواه في حالة التيقظ أو في حالة الغفلة كيف نفعل؟ قال: لم يعمل به. عندنا أحاديث هو عنده، هو هذا الراوي، أربعة أشهر هي شهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ضابط، محرم وصفر يفكر بالزواج كثير، يبدأ يخلط، كل ما حدث من رمضان إلى ذو الحجة نقبل، وكل ما حدث في محرم وصفر لا نقبل. إذا في حديث لا نعرف هل هو من قبيل الأشهر الذي هو ضابط فيها، أما في رمضان أو في شوال، أو هو حدثه في محرم، لم نقبل. لماذا لم نقبل؟ لاحتمال وجود الخطأ، احتمال وجود الخطأ. فقال: لم يعمل به، لأننا لا نأمن أن يكون رواه في حال الغفلة. واضح؟ لأن هذا بالإجماع، طبعا هذا ما فيه خلاف. وذلك العراقي لما جاء على هذه المسألة قال: أجمع جمهور أئمة الأثر، أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا. عنده يقظ، ما معنى يقظ؟ تنبه، يقظ. ولذلك قال: بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي. إذا حدث من حفظه يحدث 100%، يحفظ إن حدث حفظا يحوي، كتابه إن كان منه يروي، إذا حدث من كتابه يروي ما في كتابه 100%. لماذا يفعلون هكذا؟ لماذا هذا التشديد؟ تشديد هذا لأن هذا حديث رسول الله، ما فيها لعب، هذا شرع، ما فيه حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي إسناد الجن، آخر الليل يأتوه جن ويقول حدثني قلبي عن ربي، لا، هذا السلف ما في عندهم هذا، لابد نقول له، يقولون: سموا لنا رجالكم، من حدثك؟ هل أحاديثه ضبط؟ هل هي 100%؟ هل مخالفة قليل، مخالفة كثير؟ إذا حدث من كتابه يروي كما في الكتاب 100%. وذلك قال: يحفظ إن حدث حفظا يحوي، كتابه إن كان منه يروي. لابد ننظر ما هو الحاصل. طيب، أيوة، إذن هذه مسألة صفات الراوي ومن يقبل خبره. بعدين بوب لنا قال: باب القول في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هذا هو الشغل أصحاب خيري، الجرح والتعديل. قال: وجملته أن الراوي لا يخلو، إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال. الراوي له ثلاث حالات لا رابع لها. الراوي له ثلاث حالات، طبعا له ثلاث حالات، ليس من حالة الضبط، من حالة العدالة، أما من حالة الضبط له أربع حالات ذكرها الخطيب هنا. لا، الراوي له ثلاث حالات من حيث العدالة، من حيث العدالة. الأولى: إما أن يكون عدلا، ثانية: إما أن يكون فاسقا، إما أن يكون مجهول. والمجهول إما أن يكون مجهول ظاهرا وباطنا لا نعرفه لا من الظاهر ولا من باطن، لا نعرفه أبدا. أول مرة نرى هذا المحدث، هل تعرفه؟ لا. هل قد حدث من قبل وسمعت حديثه؟ لا. هل هناك من عدله من الأئمة قال أنه عدل؟ لا لا لا. إذن هذا مجهول ظاهرا وباطنا، وقد يكون مجهول باطنا لا ظاهرا. ظاهره الصلاح لكن لا تعرف باطنه، لا تعرف حاله، فاسق ليس بفاسق، ما ظاهره أنه صالح، واضح. هذه حالة الراوي. قال المؤلف رحمه الله الشيرازي: فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم وأفاضل التابعين كالحسن، يعني الحسن البصري، وعطاء، عطاء بن يسار، والشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، والنخعي، إبراهيم بن النخعي، إبراهيم بن يزيد، وأجلاء الفقهاء كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته. هذا هل ممكن أن تبحث عن عدالة الإمام أحمد؟ هذا أحمد، هل ممكن أن تبحث عن عدالة الإمام مالك؟ قالوا إذا ذكر مالك فمالك النجم، هذا إمام دار الحديث وإمام دار الهجرة، إمام المدينة، لا يفتى مالك في المدينة، هذا ما عاد كيف تبحث؟ هل تبحث في الشافعي؟ من الشافعي؟ الشافعي كان إذا حفظ الصفحتين يغلق هذه بخرقة ويحفظ هذه حتى لا تختلط عليه، حتى لا يحفظ الاثنتين ويحفظ من مرة واحدة، كيف تسأل عن الشافعي؟ وهذا فقال هؤلاء لا يجب البحث عنهم لأنهم معدلون عدل، صحابة وثقات التابعين. قال: وذهبت المعتزلة والمبتدعة. من هؤلاء المبتدعة؟ يقصد الرافضة. وذهبت المبتدعة المعتزلة والمبتدعة إلى أن في الصحابة فساقا، وهم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب من أهل العراق وأهل الشام، كذلك الخوارج. الخوارج اتهموا بعض الصحابة بأنهم فساق، والرافضة كفروا الصحابة، هؤلاء المبتدعة. قال: حتى اجترؤوا. ما معنى اجترؤوا؟ من الجرأة. ما معنى الجرأة؟ ها؟ حتى يسمعون ماذا؟ هذه جرأة. حتى اجترؤوا يعني فعلوا فعلا لا ينبغي لهم أن يفعلوا، لكن هذه جرأة منهم. قال: حتى اجترؤوا. طيب، حتى اجترؤوا ولم يخافوا الله عز وجل، وأطلقوا هذا القول عن طلحة والزبير وعائشة، وهذا قول عظيم في السلف. هؤلاء الخوارج، الخوارج حكموا على عائشة وكذلك على الزبير وطلحة وكذا النواصب الذين نصبوا العداء لمن؟ لآل البيت. هؤلاء لا يقبل قولهم، وإن كان قالوا بهذا القول لكن لا يرد، يعني لا يقبل قولهم ويرد مطلقا، لأن هؤلاء سادات الصحابة، الزبير مبشر بالجنة وطلحة بن عبيد الله. فقال: والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت، فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع، ولأنه لم يظهر منهم معصية اعتمدوها، وإنما دارت بينهم حرب كانوا فيها متأولين رضي الله عنهم. انظر كلام السلف، أن الخلاف الذي حصل بين السلف، بين الصحابة معاوية ومن معه وعلي رضي الله عنه ومن معه، إنما حصل عن تأول، حصل عن اجتهاد، ولو لم يكن المسألة فيها خلاف لما كان هناك صنف ثالث وهو المتوقف، لأن الصحابة في فتن، في هذه الفتن الذي حصلت بينهم بعد مقتل عثمان انقسموا إلى ثلاثة. قسم رأوا القتال مع علي رضي الله عنه، وقسم رأوا القتال مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقسم توقفوا. هذا الذين توقفوا دليل على أن الأمر لم يكن بين 100%، وإلا لما توقفوا. انظر ماذا قال، قال: ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عن معاونة علي، مع أن علي رضي الله عنه على الحق. قال عمار: تقتلك الفئة، وكان عمار مع من؟ مع علي رضي الله عنه. قال: فتوقفوا عن معاونة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستعفوا عن القتال. استعفوا يعني أنهم طلبوا العفو، قالوا: عفوا معذرة لا نريد. واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبهة في ذلك. بعدين مثل لنا الشيرازي قال: كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأصحاب بن مسعود وغيرهم من الصحابة، فلم يجز أن يقدح ذلك في عدالتهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يأذن في قبول شهادتهم والصلاه معهم، بل هناك من صلى خلف الخوارج، من كان يصلي كابن عباس وابن عمر. الشاهد أنها مسألة خلاف، حصل الإشكال. ولذلك ذكر أهل السير أن علي بن أبي طالب دعا سعد بن أبي وقاص إلى حزبه، أرسل له كتاب، قال: يا سعد ابن أبي وقاص تعال معي لتقاتل. فأرسل له سعد خلف الرسالة في التحت، كتب له: اعطني يا أمير المؤمنين سيفا، اعطني يا علي سيفا، وهذا السيف له لسان يعرف الحق من الباطل، يقول لي اقتل هذا لأنه على الباطل، ولا تقتل هذا لأنه على الحق، اعطني سيفا يعرف الحق من الباطل وأنا سأتي معك. فعلي رضي الله عنه تركه، ومنه أيضا عبد الله بن عمر ومعاوية رضي الله عنه بلغه هذا الكلام، أن سعد بن أبي وقاص ومن معه تركوا الحرب، وأن سعد بن أبي وقاص قال لعلي رضي الله عنه: يا علي اعطني سيفا يعرف الحق من الباطل. فأرسل معاوية، وكان يقول الشاعر معاوية شاعر، فأرسل له قال: ألا يا سعد قد أحدثت شكا، وشك المرء في الأحداث داء. ألا يا سعد قد أحدثت شكا، وشك المرء في الأحداث داء، على أي الأمور وقفت حقا، ترى أو باطلا فله دواء. وقد قال النبي: وحد حدا يحل به من الناس الدماء ثلاث: قاتل العمد وزان ومرتد مضى فيه القضاء. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم على المسلم حرام إلا في ثلاث: المفارق لدينه التارك الجماعة، والزاني المحصن، والقاتل عمدا. فقال له: وقد قال النبي وحد حدا يحل به من الناس الدماء ثلاث: قاتل العمد وزان ومرتد مضى فيه القضاء، فإن يكن الإمام ألم منها بواحدة فليس له ولاء. يقول له معاوية: إذا كان الإمام زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى يموت، حتى ولو كان إمام. إذا قتل الإمام هل نقول لا نقتله؟ لا نقتله، فليس له ولاء. بعدين معاوية رضي الله عنه يقول له: وإلا فالذي فعلوا جميعا فقاتله وخذله سواء. فهذا حكمه لا شك فيه، كما أن السماء هي السماء. يعني يقول له أن هذا أمر واضح، ونحن نريد، قتلت عثمان وعلي يمنعنا، تعال معنا. سعد رضي الله عنه قال له: كيف؟ إذا أنا سأجيب في القتال لن أجيبك يا معاوية، سأجيب من؟ علي، لأنه أقرب إلي. فرد عليه بأبيات فقال له: أيدعوني أبو حسن علي فلم أردد عليه ما يشاء؟ وقلت له: التمس سيفا نصيرا تبين به العداوة والولاء. أنا قلت لعلي أعطيني سيف يعرف الحق من الباطل، كيف أجيبك يا معاوية؟ لا يمكن أن آتي إليك، فلو سآتي سآتي إلى علي. واجتنب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو بكر، بل أبو بكر اتخذ سيفا من خشب، أخذ سيفا من خشب، قال إن أمرتني يا أمير المؤمنين يا علي أن أخرج فهذا سيف من خشب حتى لا أقتل به أحد. سيف من خشب تقتل من؟ ولذلك يعني هذه مسألة مهمة، لأن الآن الروافض يقولون بهذا إن معاوية قاتل علي، وأن هذه فتنة حصلت، وكان كما قال السلف الشيرازي يقرر هذا أن بين مجتهد وبين مخطئ وكلهم متأول، والرفض كان في أندونيسيا قليل شوف، لكن الآن زاد وفي ازدياد. ولا تظن أن الرفض يقف من دولة دون دولة، كان لا يمكن أن يتصور أن الرفض لا يأتي إلى أندونيسيا. الآن باندوم 42 مؤسسة رافضية، 42 جو بدأت بمؤسسة، الآن الإحصائية أن 42 مؤسسة رافضية موجودة في باندوم وتدعم من إيران. لا تظن أن هذا أمر سهل يعني، لا سيما الروافض. قال الشيرازي رحمه الله تعالى: فأما أبو بكر ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم مقبولة. هنا أتى الشيرازي أتى بشبهة والرد عليها. أبو بكر جلده عمر، أبو بكر صحابي جلده عمر رضي الله عنه، وكان معه أيضا اثنين لما اتهموا المغيرة بن شعبة. اتهموا المغيرة، هذه مرت معنا تذكرون لا في باب العقيدة، اتهموا المغيرة بن شعبة بأنه زنى وحصل منه الزنا، ولكن لم يأتوا يعني شهدوا، بعدين تراجعوا. قال لهم عمر: هل رأيتم؟ قالوا: لا. فجلدهم عمر ثم قبل توبتهم. أيوة، فهذا لا يدخل هنا، هذا هو يريد القصة. ذكرها الإمام بن كثير في مسند الفاروق في المجلد الثاني، من أراد يرجع إليها، لكن هذا من باب الشيرازي خرج لهذا. قال: لأنهم لم يخرجوا مخرج القذف، وإنما خرجوا مخرج الشهادة، يعني شهدوا ثم تراجعوا، إنما جلدهم عمر حتى لا يتجرؤوا على الشهادة مرة أخرى، وليس أنهم فساق. إذن الحالة الأولى أن يكون الراوي عدلا 100%، هذا مقبول. حالة الثانية ونختم به: إن كان معلوم الفسق لم يقبل خبره، سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل، الراوي الفاسق لا يقبل خبره أبدا. لما؟ قال: وقال بعض المتكلمين يقبل خبر الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دينه حتى الكفار، هذا غير صحيح. الفاسق لا يقبل خبره ما دام على الفسق حتى يتوب، أما إذا كان فاسقا لا يقبل خبره. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا منطوق الآية، مفهومه: إن جاءكم عادل فاقبلوه، ما إذا جاءكم فاسق فلا تقبلوه. قال: ولم يفرق، أي أنه فاسق سواء كان فسق صغير أو كبير، ولأنه إذا لم يخرجه التأويل من كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر. الفاسق لا نقبل خبره تماما. طيب، إذن اثنين: العادل والفاسق، نقبل الأول الثاني لا نقبله، هذا باتفاق. بعدين يأتي مجهول الحال الذي هو الثالث، مجهول الحال ظاهرا باطنا، مجهول الحال باطنا دون الظاهر، هل يقبل خبره أو لا؟ هذا الغد، نقف هنا ونمر عليها سريعا لأنها مباحث. لماذا أنا أقرأ سريعا؟ لأنها مباحث لا تتعلق بالأصول تعلق كبير، إنما هي تتعلق بالمصطلح، وإنما هنا لأنها يتعلق بها عمل من حيث العمل بالحديث، والعمل بالحديث يدخل في الفقه ويدخل في الأصول، فهذا هو من باب أنه ذكره هنا، ونحن سنمر عليها سريعا لأنها مباحث المصطلح. وهو تكلم على مسائل في المصطلح حتى صفحة 178، 178 هذا كله مصطلح، مصطلح وفيه أيضا من الأصول، مصطلح وفيه من الأصول، والعلوم مترابطة، باب القول في ترجيح أحد الخبر الآخر. في صفحة 179 الإجماع، يكون انتهينا من الكتاب ومن السنة، لأن مباحث أصول الفقه الوحيين الكتاب ومباحثه، السنة ومباحثه، ونحن نتكلم الآن على مباحث ماذا؟ سنة. بعدين الإجماع، لأن الأدلة المتفق عليها اثنين متفق في الإجماع، الكتاب والسنة، والإجماع دليل عند الأكثرين، والقياس دليل عند الأكثرين، فيه خلاف لكن ضعيف. ها؟ هناك أدلة مختلف فيها، هل هي دليل أو ليست دليل؟ سيذكرها بعدين، الاستحسان والاستصحاب، قول الصحابي، هذا كله بعدين سيذكره. لكن الآن نحن لازلنا في مبحث السنة، مبحث الحديث، مبحث سنة النبي التي هي الدليل الثاني من أدلة الشريعة، التي هي من أدلة الشريعة. واضح؟ وأنت لو وجدت، شوف في مختصر مداخل العلوم، أنا ذكرت في مصادر التشريع، مصادر التشريع لخصتها بالتلخيص، هذا قليل جدا، أيوة أقل من هذا بكثير، فهمي قد قرأه كله، ذلك يقول نعم أنه قد قرأ. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف على هذا. أه؟ نقف على الجرح والتعديل في المجهول الحال، إذا كان الراوي مجهول الحال، غدا نكمل الجرح والتعديل، هذا نكمله غدا. وهل الآن يا أستاذ رجال فضيلة، هل الآن نحن نحتاج إلى الجرح والتعديل؟ إيش رأيك أنت؟ هل نحتاج الآن إلى الجرح والتعديل؟ أنا أستاذ ابن رجال خلاص قد مللنا من هذا الكلام، أنتم شباب، هل نحتاج إلى الجرح والتعديل أستاذ خيري الآن؟ يريد هنا أن أصحابه أصحاب رجاء، لا يمكن يقول لا، أصحاب رجاء، أصحاب رجاء، لابد.